رواه مسلم. هذه جملة الأحاديث الباقية في هذا الباب. في الدرس الأخير أيها الإخوة بينا المعنى المراد بكلمة الصورة في هذه الأحاديث، وأوضحنا القاعدة الأصولية المعروفة، وهي أن الكلمة إذا وردت ولها معاني مختلفة متنوعة متطورة ما بين عصر وعصر، فيجب أن تفسر الكلمة بالعصر الذي تم النطق بها فيه. نعم، وأوضحنا ذلك. وكلمة التصوير في ذلك العصر كان يعني عند العرب ذلك الرسم اليدوي الذي يعتمد على المهارة، سواء كان رقما على ورق أو كان مجسدا عند الجمهور. نعم، ذكرنا ذلك وأوضحنا. بقية في شرح هذا الموضوع، موضوع الباب. النقطة الأولى التي ينبغي أن نعلمها وهي من الأهمية بمكان، الحكمة من تحريم الباري سبحانه وتعالى التصوير. وقد عرفتم أن المراد بالتصوير المحرم تصوير الأشياء ذات الروح، كما ورد في حديث عبد الله بن عباس الذي ذكرناه لما سأله رجل فنان كان يكتسب من الصور، فقال له: أناشدك الله، هل سمعت عن رسول الله شيئا في أمر الصور؟ فإنني رجل أكتسب منها. فقال: أما وقد ناشدتني الله؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور مثل هذه الصور كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فإن كنت ولا بد فاعلا فعليك برحال الإبل والجبال وإلى آخره، يعني مناظر الطبيعة. إذن الشيء الذي تعلقت الحرمة به التحريم به هو تصوير ما له روح، أما تصوير الشيء الذي لا روح فيه فلا حرج. وقد استظهر العلماء من ذلك أن هذا الإنسان لو رسم رأسا فقط لا حرج في ذلك، لأن الرأس لو كان حقيقة لا يحيا فهو كتصوير شجرة، كذلك لو صوره هكذا إلى النصف، يعني بحيث لو كان المصور كائنا حقيقيا، لو فرضنا كان كائنا حقيقيا لعاش، إذن هذا غير جائز. وإذا افترضنا أنه كائن حقيقي لن يعيش لأنه جزء، فلا حرج في هذه الحالة. لكن النقطة الأخرى وهي من الأهمية بمكان، لأن نعلم الحكمة من تحريم الله عز وجل تصوير أي شيء له روح. الحكمة من ذلك أنه شيء يتنافى تنافيا حادا مع عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. الإنسان عبد لله إن كان مؤمن ولا كافر، لكن المطلوب من هذا العبد أن يضع عبوديته لله موضع التنفيذ، يعني أن يسير في حياته وأن يسلك مسالك العبيد لا مسالك الطغاة والمتألهين. طيب، اتخاذ صور يعني رسم أشياء لها روح، حيوان، إنسان، نحو ذلك، يتنافى مع سلوك مسلك العبودية لله. كيف؟ ربنا عز وجل ما تحدى الإنسان في أن يعني يصور جبلا، ينشئ جبل، شجرة، نبات، يغرس نبات ويزرع ويطالع نبات مثل الفلاحين ما بيساووا، لكن الله عز وجل تحدى عباده أن يوجدوا شيئا فيه روح. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. لاحظوا هذا التحدي. ربنا عز وجل يقول إن هؤلاء الذين تؤلهونهم من دون الله لن يشتركوا مع الله في خلق أي شيء ذي روح ولا حتى ذبابه. أحقر شيء في الواقع من الحيوانات ما هو؟ الذباب. حتى الذباب أحقر من البعوض. صحيح هي أكبر منها لكن عرفا أيها أحقر؟ الذباب. مضرب المثل في الحقارة. يقول ومع ذلك فإن هؤلاء الذين تؤلهونهم من دون الله لن يخلقوا ذبابا. طبعا من باب أولى العبد لن يخلق كائنا ذا روح. طيب فإذا جاء واحد رسم ذبابه رسمها وأخذ يدقق الرسم يحاول أن يعني يبرزها كأنها فعلا ذبابه قد حقت على ورق، ماذا يعني عمله هذا عندما يدقق ثم يدقق ثم يعني يبرز خصائصها؟ عمله هذا يقول لقد قلدت صنع الرب وليتني كنت قادرا لأزيد الأمر قوة فأبص أيضا الروح فيها. لأن الفنان ماذا يصنع لما بيرسم هالشيء؟ إن كان ذبابة ولا إنسان ولا حيوان شو ما كان بيروح بيهندز الصورة وبيتم بيهندزها وبيهتم بيهندزها وبيدور وبيبعد وبيرجع بيهندزها. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك انه هو عم يقول بلسان حاله اخ يا ريتني قدرت بقى، ما بقي غير شو انه ينفخ فيها الروح، بس هي اللي ما بقدر عليها. هذا العمل ماذا يعني؟ يعني اختراق حاجز عبودية الانسان لله. يعني ان هذا الانسان اخترق الخطوط الحمراء التي تبين أن عبوديته لله تقتضيه أن لا يتجاوزها. نسي عبوديته لله ونسي أن الله عز وجل تحدى الإنسان أن يخلق كائنا مثله أو حيوانا ما، وأخذ يقلد صنع الرب سبحانه وتعالى وراح يجمل ويتقن ويجمل ويتقن إلى أن عجز عن المزيد. ولو لم يعجز عن المزيد لفعل. نعم. هل هذا العمل يتفق مع ذل عبودية الإنسان لله؟ كلكم يعلم الجواب، لا يتفق. هذه هي الحكمة التي من أجلها حرم الله سبحانه وتعالى التصوير، وإلا لما حرم، وإلا كان حرم أيضا تصوير الصور الطبيعية، الجبال الأشجار الزهور ونحو ذلك. لا، لأن الله إنما تحدى عباده في خلق الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من الذي يناقش في هذا الذي نقول؟ هذا ما ذكره العلماء. من الذي يناقش في هذا الذي نقول؟ يناقش في هذا من لم يذق طعم عبوديته لله، من لم يصطبغ بمعنى كونه عبدا لله عز وجل. أكيد لا يدرك هذا الكلام الذي أقول. وهذا الإنسان ليست مشكلته في أنه لا ينفذ أوامر الله فيصور أو لا يصور، لا، مشكلته أخطر. مشكلته أنه لا يمارس معنى عبوديته لله عز وجل، وهذا إن مات على هذه الحالة ربما مات على الكفر. هنالك معاصي، معاصي طبعا خطيرة، والمعاصي تعرض صاحبها للعقاب، ولكن الله سبحانه وتعالى غفور. إذا المسألة كانت عبارة عن ارتكاب معصية فقط، الباري عز وجل في الغالب يعني سيغفر، وقد سبقت رحمته غضبه. لكن الشيء الذي هو أخطر من المعصية أن يكون الإنسان تائها عن معنى عبوديته لله. صحيح يقول إياك نعبد وإياك نستعين، بالمناسبات يمكن يقول بلسانه نحن عبيد لله عز وجل، لكنه لا يمارس هذه العبودية شعورا، لا يمارسها اصطباغا، لا يعلم أنه إنسان كائن ذليل مملوك لرب العالمين، وينبغي أن يكون طوع أمره، وينبغي أن لا يخرج عن سلطانه، لا يعلم هذا. هذه المصيبة أخطر من مصيبة المعصية. لما بتكون عبودية الإنسان لله نامية وموجودة، المعاصي ما بتضره، لأنه عندما يرتكب المعصية تدفعه عبوديته لله إلى أن يتوب ويرجع ويندم ويبكي ويتألم. لكن الإنسان التائه عن عبوديته لله يحل محل شعوره بمعنى العبودية الاستكبار، والمستكبر لم يلج الجنة إطلاقا، كما يقول الباري حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم. إذن هذه هي الحكمة، لأن الحكمة ليست كما يقول اليوم بعض الناس، الحكمة من تحريم الله عز وجل الصور الخوف من أن يعبدوها. العرب كانوا قريبي عهد بعبادة الأصنام، وجاء الإسلام فنقلهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الله عز وجل. قبل كذا سنة، 10 سنين، 5 سنين، كانوا يعبدون الأصنام، الأغاني الأوثان يعني التماثيل، فخوفا من أن يعودوا إلى عبادتها قطع الله بينهم وبينها الصلة عن طريق تحريم تصوير ما له روح. هذا ما يقوله اليوم بعض المتفقهين الذين يحاولون أن يجعلوا من أنفسهم مجتهدين ومتفقهين. هل صحيح هذا الكلام؟ لا، معاذ الله، ليست هذه هي العلة. في باب القياس أيها الإخوة، من شروط العلة في باب القياس في أصول الفقه، من شروط العلة أن لا تكون العلة التي نتصورها علة للحكم سببا في نسب حكم الأصل. لازم العلة اللي بدنا نتصورها هي علة الحكم، لازم ما تكون سبب في نسب حكم الأصل اللي منصوص عليه في القرآن أو منصوص عليه في السنة. لما بدي أقول العلة هي قرب العرب، قربهم يعني قرب العهد بعبادتهم للأصنام، فمن أجل ذلك حرم الله في هذه الأحاديث عليهم التصوير. وبما أنه الآن وين بعد عهدنا عن عبادة الأصنام، ولم يعد هنالك خوف علينا من عبادة الأصنام، إذن الآن أصبح تصوير جائزا. لما نحكي هالكلام شو بكون سوينا؟ هالأحاديث 6-7 أحاديث قلتها، شو سويناها؟ نصفناها بفضل العلة اللي اخترعتها أذهاننا. لذلك قالوا العلة التي تستنبطها ينبغي أن تدعم حكم الأصل، ما ينبغي أن تنسف حكم الأصل. واحد قال الباري عز وجل أمر بالفدي في الحج لمن ترك واجبا أو فعل شيئا أنه يذبح. طيب ما العلة؟ قال العلة بر الفقهاء فقراء، أن بر الفقراء. هل هذه هي العلة؟ إذا بدنا هي العلة كمان بنقدر نبر الفقهاء فقراء بالمال بالمصاري، تكون هاي العلة صارت سبب في ايش؟ في نسخ الفدية معك صار الذبح واجب. إذا هذه ليست علة، بدك تجيب علة تثبت الحكم في الأصل المنصوص عليه، ولا يجوز لك أن تأتي بعلة من شأنها أن تنسب الحكم وتقضي على الحكم. إذا العلة في هذا ليست كما يتصور الناس اليوم، اللي يريدوا يفتحوا الباب يقولون سبب ذلك أن العرب كانوا قريبي عهد بعبادة الأصنام، فخوفا من أن يعودوا فيحنوا إلى عبادتها. الباري عز وجل قالوا لا تصوروا، لا، العلة هي هذه. فتنافى هذا، يتنافى هذا العمل مع عبودية الإنسان لله عز وجل. العبد يكون أديب مع ربه. أنا لما تكون معاني العبودية حاضرة في كياني مستحيل إجي ولو بعوضة ولو ذبابة ولو شو ما كان شيء حي إجي أرسمه وجمله وهنزه وهنزه وهنزه، بعدين بعد خلص ما عاد يطلع بإيدي أكثر من هيك. لكن لو طلع بإيدي بس في الروح ولا لا؟ إذا أنا شو ساويت؟ أنا اخترقت حدود عبوديتي لله سبحانه وتعالى. أقف عند حدودي، ومن ثم فهذا الحكم ماض إلى يوم القيامة. هذه نقطة ينبغي أن نعلمها. نقطة أخرى، الآن كثيرا ما نسأل، طيب هنالك وسائل تربوية متطورة مختلفة تقتضينا أن نعتمد على الرسوم، إن في كتب دفاتر أو إلى آخره، ما الحل ما العمل؟ جواب، قلنا أما الصور النصفية التي لو كان المصور حقيقة لا يعيش فلا أشكال، وأما الصور الكاملة لكائنات حية ففي هذه الحالة يوجد إشكال. أنا أقول فعلا الخلاف بين الفقهاء رحمة، ولو ما كان هذا حديث لكن عمليا في رحمة عند جمهور السادة المالكية، أن التصوير الذي يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث إنما هو تصوير شيء مجسد، شيء مجسد، ولو كان الجمهور على خلاف ذلك. لكن عند المالكية أو في المالكية من قال أنه إذا كان هذا التصوير خطوط على الورق، ترقيم على الورق بدون ظل، فلا حرج، ممكن في هذه الحالة عند الحرج وعند الضرورة إلى آخر ما هنالك، نعم، أن نعتمد مذهب المالكية في هذا الصدد. لكن الحقيقة إذا أردنا أن يعني نناقش في الموضوع، هذا رأي ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع مرة من سفر في الحديث الصحيح ودخل على بيت السيدة عائشة رأى سترا، هذا الستر عليه صور، فرجع. ولما بحثت السيدة عائشة وعرفت أنه رجع بسبب الرسوم التي على ذلك الستر، مزقت السترة وجعلت منهم وسائد. قام النبي عليه الصلاة والسلام دخل، طيب الرسم اللي على الستر ما كان مجسد، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على كل في خلاف بين الأئمة في هذا، هنالك من الفقهاء من قال المحرم إنما هو الرسم الشيء المجسد، نعم، عند الضرورة ممكن اللجوء إلى هذا الرأي، نعم، الموجود عند بعض الفقهاء. هذا شيء آخر. طيب الشيء الآخر الذي ينبغي أن نقوله، أكيد فينا من يقول إذا التصوير التلفزيوني والفوتوغرافي هذا لا يدخل في معناه رسول الله طبق القاعدة المعروفة في أصول الفقه. نعم لا يدخل، لكن أذكركم أظن بما قد قلت، هي نفس الصورة لا تدخل، لكن انظروا إلى المصور، الحكم هنا يتبع الشيء المصور. الصور الفاضحة، صور العارية، صور النساء العاريات، محرم ولو كان تصوير فوتوغرافي، ولو كان تصوير تلفزيوني. الحرمة ليست آتية من معنى التصوير، ولكن الحرمة آتية من الشيء المصور. واضح هذا الكلام؟ ينبغي أن نفرق بين هذين الأمرين. ومن ثم فهنالك أشياء في الوقت الغالب، والغالب أننا سنجد أنفسنا أمام تحريم. قلما تجد في الصورة التلفزيونية التي تراها في بيتك، قلما تجد صورا تدخل في المباح. قلما تجد في شيء منيح كمان، مو أكثر من المباح، ولكن في كثير من الأحيان لا سيما اليوم صور فاضحة محرمة لا ريب في حرمتها. وأنا أقول لكم هنالك أقنية فضائية أعلم يقينا أنها تمول عن طريق إسرائيل. كل هذه الأقنية الفضائية الغنائية اللي بيسموها مدري إيش، هذا اللي فيديو كليب وما ذلك، هذه تمول أيها الإخوة من الصهيونية، فكونوا على حذر منها. نعم، والهدف من ذلك إفساد الذوق الإنساني. لك صرنا نحن ننظر إلى الغناء السابق الذي كان يناجي الروح على أنه يشبه التسبيح، تمام؟ هذا الذي نراه اليوم من العهر الذي يسمع والذي يبصر، عهرا في الأذن وعهرا في العين. فهذا الشيء لا نستطيع أن نقول بإباحته بشكل من الأشكال إطلاقا. يعني الآن ليست المحرمات فقط الصور الإباحية، لا، هذه ليست أقل منها، بالعكس ربما كانت أخطر، لأن الإنسان يخيل إليه أنه يرى أغاني نحو ذلك. لكن شيئا فشيئا تندلق إلى كيانه لتفسد غرائزه ولتمزق كيانه الديني. نعم، شر ممزق. لذلك ما ينبغي أن نقول هذا تصوير فوتوغرافي لا مانع منه، أما الرسوم هي المحرمة. إذا لاحظنا المصور ربما رأينا هذا أخطر من الرسوم. شيء آخر أيضا ينبغي أن نجيب عنه. طيب، فلان من الناس عنده صور فوتوغرافية ذكريات لأبيه لجده لأسرته، ما دام صور فوتوغرافية لعله لا مانع من تعليقها على الجدران. أنا أيها الإخوة لا أحب لهذا الإنسان أن يعلق هذه ولو كانت صور فوتوغرافية في الجدران. ضعها في الدروج، خبئها، لا تتشرعها، لا تشرعها. على كل الآن سنجد الأحاديث التي ذكرناها الآن أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، احتياطا لا تفرق بين الصورة اليدوية والصورة الفوتوغرافية. في عندك صور فوتوغرافية، جمعهم وخبيهم، لا تشرعهم، لا تعرضهم. نعم، بقي الحديث عن الكلب. هنالك من ربما يقول شو ذنب الكلب هذا مسكين، الكلب شو ذنبه أن الملائكة ما بتدخل إلا. يعني هنالك من البعيدين عن دين الله عز وجل الذين لم يشموا رائحة الإسلام وليس لهم حظ من الإسلام إلا مجرد الانتماء يقولون هذا الكلام عن الخنزير. لما يسمعوا بيان الله عز وجل يحرم الخنزير يخيل إليهم أننا نأمر بقتل الخنزير أينما وجد، أنه مثل الفسق الخمس، نعم، الفواسق الخمس التي أمرنا رسول الله بقتلها، هيك يخيل إليه. يا أخي تعلم الدين. هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسيء إلى هذا الحيوان وأن لا نكرمه وأن لا نبالي به وأن نعرضه للهلاك. هل هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أين أنت من الحديث الصحيح أن رجلا مر بكلب يلهث من شدة الظمأ فنزل بئرا وملأ خفه، خفه يعني حذاءه ماء وسقى به هذا الكلب وقال إن هذا الكلب أصابه ما أصابني يعني قبل قليل، يقول فغفر الله له، عمل السبع وزمته كذا والله غفر له. إذن هذا الذي يقوله لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعني أن هذا الحيوان مرذول وأن الإنسان ينبغي أن يعني يسيء إليه بشكل من الأشكال، لا إطلاقا. لكن الشيء الذي ينهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم نهي كراهة طبعا وليس نهي تحريم، هو إدخاله البيت. لماذا؟ لأنه البيت أو الغرفة الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة. إذن إن كنت حريصا على أن لا يحرم بيتك من دخول الملائكة فلا تدخل هذا الحيوان في بيتك، خليه أخي بالحديقة إذا كان في حاجة إلى الكلب. الكلب الحراسي جيد، الكلب الصيد جيد، مكلبين يقول البائن تعلمونهم مما علمكم الله، نعم، فهذا لا مانع. ولكن هنالك شيء أنبأنا عنه رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم ذلك أصلا، ما كان يعلم إلى أن أنبأه جبريل قال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، فعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك وأعلمنا وأعلمنا. واحد يقول يعني شو هالكلب هذا ليش؟ لحتى يمنع الملائكة من الدخول. هنالك من يجادل في هذا الأمر. هذا الجدل أيها الإخوة أيضا مظهر من مظاهر غياب شعور الإنسان بمعنى العبودية لله سبحانه. الحديث صحيح أم لا؟ متفق عليه. سيدنا جبريل قال هذا الكلام أم لا؟ خلاص، ونحن عبيد لمولانا وخالقنا. نعم، إذن عرفت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فإن كنت حريصا على أن لا يحرم بيتي من وجود الملائكة، نعم، إذن ينبغي أن أنزه البيت من وجود الكلب. وليش يا عمي بدك تدخل الكلب؟ شو لك يعني مصلحة في دخول الكلب إلى بيتك؟ بالحديقة له وظيفة حراسة مثلا، في الطريق له، لكن ما الفائدة من هذا؟ عند الغربيين لا تكاد أسرة تستطيع أن تعيش أياما إلا إذا كان الكلب ضجيع هذه الأسرة في نفس الغربة في نفس. هذه ظاهرة حضارية؟ لا والله، هذه ليست ظاهرة حضارية، وهذه تنبئ ظاهرة، هذه تنبئ عن عقد وحالات من الكآبة ومن السوء يعيشها هؤلاء الناس. كثيرا ما تجد امرأة قد غاب عنها الولد وغابت عنها البنت وغاب عنها الصديق لما كان لها صديق، والزوج كمان لما كان زوج، بمين بدأ تتسلى؟ تتسلى بحيوان. ما الحيوان المألوف الذي يتسلى الإنسان أو الفتاة عندهم؟ هذه هذا الكلب، نعم، فتتخذ من هذا الكلب بديلا عن بنتها التي لم تعد تسأل عنها، عن ابنها الذي لم يعد يسأل عنه، عن الزوج، عن الصديق، فيه المصيبة. نعم، نحن ولله الحمد هذه المصيبة غير موجودة في حياتنا، غير موجودة ولله ولله الحمد في حياتنا. الأسرة لا تزال مترابطة متشابكة في كل بيت، ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة. نعم، المرأة عندنا كلما امتد بها العمر وكلما ازدادت يعني تقدم بها السن ازدادت هالة القداسة لها في الأسرة، أليس كذلك؟ الأسرة كلها تحيط بها، لا يقطع دونها بأمر، هي الحاكمة، هي الآمرة، هي الناهية في البيت. شيء كبير، هذه نعمة عظيمة جليلة حرم منها الغرب بالمئة 80 مو 70 من الأسر محرومين من هذه النعمة. هناك المرأة إذا تقدم بها السن في الغالب في كثير مهيم إذا كان لها صديق أو رفيق يدير ظهره لها ويبتعد. بنات أولاد كل واحد آخر عمل كل واحد مسافر البلد إلى آخر ما هنالك تبقى هي وحدها، وكثيرا ما تضطر إلى أن تلجأ إلى دور العجزة، إلى دور أمثالها من النساء المتقدمات في السن. ما في حدا، ما في لحدا. نعم، وهذا شيء معروف، والرجل كذلك وهكذا. فمن هنا الكثير من الرجال والنساء في الغرب يضطرون إلى أن يتخذوا من الحيوانات أنيسا لهم عندما غابت بنو الإنسان، بنو الإنسان غاب عنه. لكن نحن ولله الحمد حياتنا ليست كذلك، إذن لا داعي إلى هذا. فإن قال قائل ما الحكم، قل له هذه عبودية نمارسها دون أن نسأل عن الحكمة. سيدنا محمد كان أولى أن يسأل، ما سألوا لجبريل، ليش يا جبريل شو مساوي الكلب لحتى ما عم تدخل، ليش أنتوا الملائكة ما بتدخلوا؟ سأل، لا، وقف عند حد عبوديته لله سبحانه وتعالى. نحن من باب أولى. إن كنت عبدا يكفيك هذا الذي جاءك من عند الله عز وجل، تعطي الرأس وقل سمعنا وأطعنا. وأما إن كنت لست عبدا، يعني لا تريد أن تمارس عبوديتك لله، فالمصيبة ليست مصيبة البحث عن الكلب، لماذا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو كذا، المصيبة هذا وأمر، مصيبة أنك محجوب عن سعادة عبوديتك وذلتك لله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة أحكام التصوير وما إلى ذلك أيها الإخوة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. قبل أن نبدأ بالدعاء نختم به درسنا هذا، أقول لكم يعني هنالك ظرف يقتضيني أن أغيب عن البلد يومين، لكن مع الأسف واحد من يوم الاثنين، فيوم الاثنين سأكون ربما إذا شاء الله عز وجل غائبا، وموعدنا يوم الخميس القادم إن أحيانا الله عز وجل. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل وإليك الفضل كله، أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فلك الحمد حمدا يرضيك عنا، لك الحمد حمدا يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد حمدا يجعلنا مكانا لرحمتك، مكانا لتجلياتك وإكرامك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بأكفنا المبسوطة إلى سماء رحمتك، ونسألك بوقوفنا على باب كرمك وجودك الذي لا يغلق أمام أحد، ونسألك اللهم بالتصاقنا بأعتابك، ونسألك اللهم بدخولنا الساعة في ساحة كرمك وجودك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن تعطي كل منا سؤله الساعة يا رب العالمين بما يرضيك. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، فيا أملنا عند اليأس، يا أنيسنا عند الوحشة، يا من هو عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اقطع دابر الكائدين عن بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم اقطع كيد الكائدين عن بلاد المسلمين وحقوقهم ومبادئهم وقرآنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن الطغاة قد أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، اللهم إنك تعلم أنهم يحادون شرعك ويحادون دينك، وأنهم يعمدون إلى الاستبدال بكتابك العظيم الذي أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسألك اللهم بغيرتك على إسلام، ونسألك اللهم بسبب قولك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن ترد كيد الكائدين إلى نحورهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، حصن المسلمين وبلادهم ضد طغيان الطغاة، ضد كيد الكائدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم ونقر بأن ما أصابنا من ابتلاء فبما كسبت أيدينا، نعلم ذلك. أمرتنا أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فارتكبنا، وصدق علينا قولك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. كثيرا منا ضيع الصلاة، كثيرا منا اتبع الشهوات، نعلم اللهم ذلك. نعلم أن ما أصابنا من سوء فبما كسبت أيدينا، ولكن عبيدك الفقراء إليك. من للعبد غير مولاه يا ربي؟ من للمخلوق غير خالقه؟ من للعبد الذليل غير مولاه الكبير الجليل يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين؟ لا مفر لنا من ذنوبنا إلا إلى باب كرمك وجودك، لا مفر لنا من معاصينا إلا الالتجاء إلى ساحة فضلك وإحسانك ومغفرتك. فيا ذا الجلال والإكرام تجاوز عن سيئاتنا، يا ذا الجلال والإكرام تجاوز عن أخطائنا يا رب العالمين. اعترفنا بذنوبنا، اعترفنا بأننا ضيعنا كثيرا من أوامرك، وارتكبنا الكثير والكثير من النواهي يا رب العالمين التي حذرتنا منها، ولكننا عبيدك مصطبغون بذل العبودية لك. لا نحيد عن بابك أبدا، لا نحيد عن الالتصاق بأعتاب كرمك وجودك أبدا. نقر بأننا عبيدك. فيا ذا الجلال والإكرام، اجعل من ذل عبوديتنا لك شفيعا بين يدي آثامنا ومعاصينا يا رب العالمين. يا رب العالمين، لا تجعل معاصينا حجابا يحجبنا عن الاستجابة لدعائنا، لا تجعل معاصينا، لا تجعل آثامنا كبرت أو صغرت سببا لحجابنا عنك يا رب العالمين، سببا لعدم استجابتك لدعائنا يا الله. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، إن لم تنظر إلى العصاة برحمتك فمن هم الذين ينالون رحمتك إذا؟ يا رب العالمين، إن لم ترأف بالمذنبين من عبادك فمن ذا الذي ترأفهم بمغفرتك؟ ألست أنت الغفار؟ ألست أنت الوهاب؟ ألست أنت العفو؟ مغفرتك للعصاة من أمثالنا. فيا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا، يا رب العالمين اصفح عنا صفحك الجميل، يا رب العالمين لا تؤاخذنا ولا تؤاخذ إخواننا بشيء من ذنوبنا، لا في دنيانا ولا في آخرتنا. نسألك اللهم في هذه الساعة أن تستجيب دعاءنا بحق اسمك الأعظم إلا استجب، بحق اسمك الرحمن الرحيم إلا استجبت، بحق اسمك الكريم الوهاب إلا استجبت، بحق اسمك الودود يا ودود استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، رد كيد الكائدين عن بلادنا، رد كيد الكائدين عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم إنك أمهلتهم كثيرا، أما أنا أن تنتقم منهم بعد الإمهال والاستدراج يا رب العالمين؟ يا رب العالمين أنت القائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أسألك اللهم بأنك المنتقم الجبار أن تأخذهم أخذك الأليم الشديد، خذهم أخذك الأليم الشديد. أدخل بذلك البشرى في قلوب عبادك المؤمنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. لا تعجبنا عنك بقبائح عيوبنا، لا تعجبنا عنك بقبائح عيوبنا يا رب، نحن عبيدك، كلنا عبيدك، قادتنا، شعوبنا، كلنا ملتصقون بباب العبودية لك. وإن أخطأنا وإن ضيعنا الصلاة وإن ابتعدنا عن أوامرك، لكننا لم نبتعد عن ذل عبوديتنا لك، نحن عبيدك يا رب. يا رب استجب دعاءنا، يا رب حقق رجاءنا، يا رب أنت القائل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هؤلاء الكفار شر من أولئك الكفار الذين أهلكتهم يا رب العالمين. فأسألك اللهم أن تهلكهم بددا، أسألك اللهم أن لا تبقي منهم أحدا. يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من يعلم ما في النفوس، يا من يعلم السر وأخفى، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا رب العالمين نحن عبادك، نحن عبادك، لا تتخلى عنا، نحن عبادك، لا تتركنا لذنوبنا ولا لمعاصينا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اسقنا مزيدا من الغيث، اسقنا مزيدا من الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أكرمتنا بمزيد من الغيث فيما مضى، لا تقطع عنا رفدك اليوم، لا تقطع عنا كريمك اليوم، لا تقطع عنا جودك وإحسانك اليوم. اسقنا اللهم غيثا مغيثا، صحا غدقا نافعا مجللا، يليق بكرمك، يليق بإحسانك، يليق بمغفرتك وجودك. اللهم إننا نعلم أن مائدتك مبسوطة لكل الناس، للعصاة وللطائعين، للمؤمنين والجاحدين. يا من لا يغلق بابه دون أحد، لا تغلق باب كرمك دوننا. استجب الساعة دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا. يا من لا تضيع عنده الودائع يا الله، يا من لا تضيع عنده الودائع يا الله، يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبيدك، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، لا تخيبنا في آمالنا. نسألك بإيماننا بك إلا استجبت، نسألك بعبوديتنا الضارعة لك إلا استجبت، نسألك بأنك الكريم الوهاب إلا استجبت، نسألك بحسن ظننا بك، نسألك بثقتنا بحكمتك ورحمتك إلا استجبت. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صل اللهم عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، واجعله اللهم شفيعنا بين يدي دعائنا، اجعله اللهم شفيعنا باستجابتك لدعائنا يا الله. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.